إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد رأينا بما سبق من هذه الدروس المتمحورة حول طريق الأصبهاني، رأينا دواعي التأليف أو الشرح، ورأينا وتعرضنا لنظرة عامة مسهبة حول طريق الأصبهاني من حيث الشيوخ ومن حيث التلاميذ، ورأينا أيضا نظرة حول أخلاق هذا الراوي وزهده وحرصه في الطلب. قد قررنا سابقا بأن الأصبهاني لم يأخذ عن ورش مباشرة، وإنما قرأ على أصحاب ورش، إذن فقد أخذ بواسطة. قد بينا جل من قرأ عليه بواسطة، كما بينا الشيوخ الذين أخذ عنهم أيضا، وهم الذين أخذوا قراءة ورش من غير طريق الأزرق. وبينا أيضا النظم وخصائصه وأبوابه، ولعلنا وقفنا عند النظم مباشرة. وقبل يعني الدخول في النظم، لابد من التعريف بصاحب هذا النظم. وطبعا صاحب هذا النظم هو الإمام يعني المتولي. ومما يفرح في هذه الأيام أن تخرج يعني دراسة طيبة حول جهود هذا الإمام في علم القراءات، وهذا عمل طيب ولم يعني يرى النور إلا في هذه الأيام. وقد قام بهذا العمل الدكتور إبراهيم ابن سعيد ابن حمد أو ابن حمد الدوسري، وهو مدرس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. وفي الحقيقة هذا الجهد الذي قام به كما قلت وجهد طيب يشكر عليه. قد حاول جهد استطاعته أن يضع ترجمة لهذا الإمام يعني المغمور من حيث يعني التأليف حوله والعناية بكتبه وبمؤلفاته، وإن كان طبعا هذا الإمام له مكانته العلمية في زمانه، بل كان يعني مشيخ أو شيخ القراء في زمانه في مصر، وطبعا كان يتسم بالتحقيق والضبط والتحرير، وجل مؤلفاته تدل على ذلك، جل المؤلفات تدل على أن هذا الإمام كانت له معرفة بهذا الفن الذي هو علم القراءات، بل له تضلع فيه، وقد صدر أغواره وحاول أن يبحث ويدرس جميع معارف هذا الفن من يعني قراءات ومن رسم ومن توجيه، بل حاول أن يدخل إلى التفسير أيضا، إلا أنه لم يتم ذلكم التفسير. يعني هذا الإمام له منظومات كثيرة في علم القراءات، وتخصص في هذا الشيء، تخصص في علم القراءات، والدارس لكتبه ولمنظوماته ولمؤلفاته يظهر له هذا الأمر ظهورا جليا لا مرية فيه ولا ريب ولا شك. هذا الباحث الذي هو الدوسري حاول الجديد يعني في بحثه، أو أنه قد حاول أن يتصل بتلامذة يعني متولي، وحاول أن يعني يبحث عن قرب حول هذه الشخصية، حيث أنه سافر إلى يعني مصر وبحث عن عائلته ويعني أحفاده وأبنائه، فلم يجد إلا البنات، أما الذكور وعقبهم من الذكور لم يجد يعني شيئا، ودخل إلى المكتبات التي اهتمت بعلم القراءات والتي يمكن أن تسعفه بما يبحث حوله، فزار المكتبة الأزهرية والمكتبة التيمورية وعقد جلسات كما يقول هو كثيرة مع تلامذة الشيخ، وحدثوه عن كتبه وعن طريقته في التأليف، وحدثوه عن كيفية إقرائه وتدريسه، وحدثوه عن محفوظاته، وحدثوه عن الأشواط العلمية التي قطعها قبل أن يتوج يعني رئيسا أو شيخا للقراء في زمانه. وقد أبانت هذه الدراسة عن جوانب عديدة مغمورة في حياة هذا الإمام، حيث يعني ظهر بتتبع الباحث لمؤلفاته وللوثائق، سواء كانت وثائق مكتوبة أو وثائق شفوية، وجد يعني أن هذا الإمام قد تأثر تأثرا كبيرا بثلاثة مدارس أو بثلاث مدارس. هذه المدارس تتجلى في مدرسة الإمام الجزري، ومدرسة الإمام الشاطبي، ومدرسة الأزميري. هذا ممن اعتنى بما يسمى عندهم بالتحريرات، يعني هذه المدارس التي أثرت في شخصية هذا الإمام، كما تبين من خلال الدراسة أن هذا الإمام كان حافظا متقنا، وجل من يصفه يصفه بالتواضع، لأنه كان متواضعا جدا. ومما يحكم في تواضعه هو أنه ذهب إلى بعض البلاد وبدأ القراء على عادتهم يقرؤون، ونحن لا نبحث هنا عن شرعية هذه القراءة أو عدم شرعيتها، لأننا لا نعرف كيفية هذه القراءة وكيف كانت أن تحصل. المهم الراوي يقول بأنه لما وصله الدور وهم يقرؤون، ولعله كان هذا في بيان ما عندهم من علوم أو غير ذلك، فوصله الدور فقرأ، قال فبدأ رجل من القراء يصحح له القراءة، يعني هو يقرأ والآخر يصحح له القراءة. وهذا الإمام متولي كان لا يرفض أن تصحح قراءته، فكان كلما صحح له إلا وأعاد واستمر في قراءته دون أن يجد أي غضاضة في ذلك، ودون أن يستولي أو يسيطر عليه الغضب، ودون أن يدخل حظ النفس في هذه الأمور، رغم أنه يعلم بأن سنده في القراءة وهو من أعلى الأسانيد الموجودة آنذاك، ويعلم أيضا بأنه منذ نعومة أظفاره وهو يشتغل بهذا العلم، ويعلم أنه عنده المقدرة يعني على القراءة بل على أكثر من ذلك، ويظهر ذلك مقدرته في أنه جاءه يعني رجل وكان آنذاك بالأزهر، فبدأ يسأله عن مسائل في القراءة وفي العربية ليعجزه، والشيخ ساكت عنه يعني لا يجيبه، فلما أتم الأسئلة أو المسائل قال له أتريد أن أجيبك نثرا أم نظما؟ أتريد أن أجيبك نثرا أو نظما؟ لماذا؟ لأنه كانت له سليقة، السليقة الشعرية في النظم، ويحكى عنه أنه كان بمجرد أن يقرأ عليه بعض تلامذته إلا وينظم ما قرأ عليه تلميذه، أي المسائل التي يريد فإنه يعني ينظمها بمجرد القراءة. إذن المقصد بأن هذا كما قلت بدأ يصحح له، وهو لا يكترث من التصحيح بل يستمر في القراءة. فقال له ذلك الرجل بعد إتمام القراءة: عليك أن تقرأ على شيخ المقارئ بمصر متولي. وهو يعني متولي، فقال له يعني كلمة يعني مصرية شعبية فيها يعني دعابة، فقال له لعله هي أو كذا، يعني ذلك الذي تذكر فهو هذا الذي تصحح له يعني القراءة. وقال ضحك وسكت يعني عنه. إذن هذا الرجل كما يحكون عنه كما قلت يعني يمسك نفسه بالتواضع في جل كتبه، بل كان دائما يذكر أو يصف نفسه بقلة البضاعة في الفهم وبقلة العلم وبقلة الحفظ، ودائما هذه هي الصفات التي يذكر في مؤلفاته وفي منظوماته، وكان يمارس ذلك. ولا أدل على هذا الأمر من هذه الحادثة التي ذكرت فيما سبق. فلو كان نحن شخص آخر في مكانه وهو من هو في القراءة، يمكن أن يتغير يعني الموقف، ولكنه كما قلت ولم يكترث لذلك. طبعا هذا يعني الإمام كما قلنا يعني سابقا له مجهودات مشكورة في التأليف، وتأليفه كثيرة، ولعلنا ذكرنا يعني بعضها في حصة مضت. ويمكن إن أردتم الإسهاد في هذا الموضوع أن أذكر أغلب مؤلفاته الموجودة التي طبعت وبعض المؤلفات المخطوطة. وهذا الإمام ما يدل على تمكنه أن جل المهرة البارزين في القراءة والذين لهم علو سند في القراءة اهتموا بمنظومته إما شرحا وإما تعليقا، بل هناك من قرأ معه على مشايخه، يعني شيخ متولي والتلاميذ الآخرون قرأوا على شيخ واحد، ولكن لما أتموا القراءة رجعوا إلى متولي ليقرأوا عليه، لأنهم علموا بأن هذا الرجل قد تمكن في القراءة. إذن المقصد وهو أن هذا الإمام وعلم في القراءة مشهود له بها، يدل على ذلك تآليفه وأنظامه، ويدل على ذلك شهادة أهل عصره فيه وشهادة تلامذته وغير ذلك مما ذكر، وهو كثير وكثير جدا. إذن فلعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة المستعجلة إلى هذه المنظومة التي تعرض ناظمها لطريق الأصبهاني. هذه طريق التي تعتبر من الطرق السهلة اليسيرة عن ورش، وقد بينا فيما سبق سبب اختيار هذا النظم، ونجمل ذلك في أمرين. الأمر الأول أن هذه أو أن هذا الطريق هو من أسهل الطرق كما تقدم في رواية ورش. الأمر الثاني وأننا قد وجدنا في هذا الزمان من ينكر طريق الأصبهاني بحجة أنه لم يذكر في الشاطبية، ونظرا لذاك وهذا فإننا قد اخترنا أن نقوم بشرح نظم من الأنظام المعروفة لإمام من أئمة هذا الشأن. طبعا القراءات عموما والاهتمام بها قد عرف ازدهارا في فترات، كما عرف ضعفا في فترات أخرى، ونحن نختار ما يهمنا في هذا الأمر، خصوصا أننا قد اخترنا هذا النظم الذي هو نظم لإمام من أئمة مصر. هذا يذكرنا بمن تصدى للقراءة وأحياها في مصر، فهو الإمام ورش الذي تصدر للإقراء زمنا حتى تمسك عامة المصريين بروايته إلى أواخر القرن الخامس الهجري. هذه الرواية استمرت عند المصريين إلى أواخر القرن الخامس الهجري، ثم بعد ذلك اشتهرت قراءة أبي عمرو البصري، اشتهر بعد رواية ورش قراءة أبي عمرو البصري. وهنا أذكر بأن هذه القراءة التي هي قراءة أبي عمرو البصري فقد قام بإحيائها مرة أخرى في هذا الزمان الشيخ محمود خليل الحصري، حيث أنه سجل مصحفا صوتيا لرواية الدوري عن أبي عمرو البصري وهو موجود. ومما هو في حكم أيضا المفقود، وإن كان يعني له اهتمام بهذه القراءة، فهو أيضا يقولون تسجيل صوتي لصديق المنشاوي محمد صديق المنشاوي أيضا لرواية دوري أبي عمرو، ولكن هذا غير موجود، فلعله يمكن أن يكون في بعض الأمكنة من الغير المعروفة. إذن قلت اشتهرت بعد رواية ورش رواية أو قراءة أبي عمرو البصري، واستمر العمل عليها قراءة وكتابة في مصاحفهم إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري. هذا ندامت يعني قرابة يعني 7 قرون طبعا هذه القراءة، ثم حلت محلها يعني قراءة عاصم برواية حفص، وهي التي يقرأ بها الآن جل العالم الإسلامي. وقد عرفت كثير من البلدان فقد أسانيد القراءة، والذي حافظ على هذه الأسانيد ومن أبرز من حافظ على هذه الأسانيد طبعا هم المصريون، لأن السند انقطع كما قلت في كثير من البلاد الإسلامية غير أن أثر مصر كان بارزا في هذا الميدان، حتى قالوا بأن الفضل بعد الله عز وجل في عود إسناد القراءات العشر من طريق الطيبة إلى دمشق. دمشق ما كان فيها سند، ولكن عاد هذا السند عن طريق المصريين، حيث عاد على يد القارئ حسين موسى شرف الدين، وهو من قراء القرن الرابع عشر الهجري، بعد أن أهملت القراءة في الشام حينا من الدهر. إذن المقصد هو أن هذا الإمام بهذا النظم الذي سنتحدث عنه قام بجهود مشكورة. طبعا لا بد من إعطاء نبذة مختصرة عن هذا الإمام فيما يخصنا، بعد ذلك ننتقل إلى التعريف بالنظم لندخل إلى النظم مباشرة وترجمة أصبهاني، وقد تقدمت فيمكن أن ترجعوا إليها في الأسئلة السابقة. إن هذا الإمام الذي هو شمس الدين أو الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، هو إمام بلا منازع. قال فيه الشيخ علي الضباع: الإمام المقرئ المحقق المحرر الضابط المتقن المدقق. هذا الإمام ولد سنة 48 و200 بعد الألف للهجرة، وقيل بعد ذلك بسنة أو سنتين، وكانت ولادته بخط الضرب الأحمر بالقاهرة. هذا هو مكان الولادة، كانت ولادته بخط الضرب الأحمر بالقاهرة. هذا الإمام كان ضريرا، بمعنى أنه كان مكفوف البصر، فقالوا بأنه كان يرى في أول حياته، ولكن سرعان ما فقد بصره فيما بعد. إذن فهو بهذا لا يستطيع الكتابة، ولكنه يملي على تلامذته فيكتبون له كل ما سترون فيما بعد. هذا الإمام طبعا كان متواضعا غاية في التواضع، وكان يتهم نفسه بالعجز والتقصير وعدم التعالي وحب الظهور. وقديما قالوا بأن حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. لذلك فطالب العلم عليه أن يكون متواضعا، يحس بالافتقار إلى الله عز وجل، ولا يتكبر على أقرانه ولا يفتخر بما عنده، ولكن دائما يعني يفتقر إلى الله عز وجل في كل أموره، لأن الكبر كما تعلمون فهو داء عضال، داء عضال. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. إذن فهذا الإمام المقصود أنه كان دائما التواضع، يحس بالعجز والتقصير، لا يتعالى على الناس ولا يحب الظهور، ولا أدل على ذلك من القصة التي سقنا فيما سبق حينما انتقده بعض من هو يعني دونه أو من هو يعني أقصر منه علما وأقل منه علما، فرغم ذلك قبل منه ولم يتعالى عليه. من شيوخ هذا الإمام له شيخان مبرزان في هذا الشأن، شيخ أول هو يوسف البرموني، يوسف البرموني هذا من علماء القرن الثالث عشر الهجري، والقارئ الآخر أو شيخه الآخر أحمد الدري التهامي، أحمد الدري التهامي وهو من علماء الأزهر، وقد كان أزهريا مالكي المذهب، أزهري لكن مالكي المذهب، وهو أيضا من علماء القرن الثالث عشر الهجري. تلامذته، تلامذة يعني المتولي، من تلامذته حسين بن خلف الحسيني، حسين بن خلف الحسيني، المد الآخر وحسن بن محمد بدير الجريسي، التلميذ الآخر حسين موسى شرف الدين، هذا هو الذي نشر القراءة في يعني دمشق، الآخر وخليل محمد غنيم الجنايني، محمد غنيم الجنايني، التلميذ الخامس ورضوان ابن محمد بن سليمان المخللاتي، يعني هذهم هاد يعني التلاميذ هم أبرز تلاميذ الذين تلقوا القراءة عن متولي، من حيث يعني مؤلفات هذا الإمام فهي كثيرة وكثيرة جدا، وتدل على تضلعه حقيقة في هذا العلم، هذه المؤلفات تدل على تضلعه في هذا العلم، لأنه ألف في جميع يعني علوم القرآن، جميع علوم القرآن أو ما يتعلق بالقراءات على الوجه الأخص، أي صلة للقراءات بعلوم القرآن فإنه ألف في ذلك، اهتم بالقراءات أو بالقرآن وما يدور حوله، يعني مؤلفاته كما قلت كثيرة وكثيرة جدا. يعني نذكر منها أولا إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام، إسعاف الأنام أو إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام، هذا طبعا في القراءات أن حمزة وهشام لهما وقوف خاصة على الهمز، لذلك أفرد هذا الأمر بالتأليف. الأمر الآخر الأرجوزة في رسم المصحف تسمى باللؤلؤ المنظوم، اللؤلؤ المنظوم. عنده أيضا الأرجوزة في علم الفواصل واسمها تحقيق البيان في المختلف فيه من آية القرآن، وهذا مهم جدا، يعني أن يذكر ما اختلف فيه من الآية، هذا من البحوث المنيفة الطيبة. الأمر أو تأليف الآخر هو إيضاح الدلالات في ضابط ما يجوز من القراءات ويسوغ من الروايات، هذا أيضا مهم في إبيان يعني أركان القراءة، ما يصح منها وما لا يصح، أو ما يجوز روايته وما لا يجوز روايته. أيضا عنده يعني منظومة بديعة الغرض أو العجالة البديعة، ألا في علم القراءات عنده البرهان الأصدق والصراط المحقق في منع الغنة للأزرق، يعني هنا أدل على يعني عمقه في التحريرات، يعني هل روي للأزرق مثلا الغنة أم لم يروى له يعني ذلك، كما سيأتي عندنا في طريق الأصبهاني. أيضا مؤلف يضاف إلى علم الفواصل، وقد تقدم المؤلف الأول، تحقيق البيان في عد آي القرآن، تحقيق البيان في عد آي القرآن. وأيضا مثله تحقيق البيان في المختلف فيه من آي القرآن، وهذا هو الذي يعني سبق، يسمى بالأرجوزة في علم الفواصل أو تحقيق البيان في عد في المختلف فيه من آي القرآن. عنده أيضا التنبيهات في شرح أصول القراءات، وعنده توضيح المقام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام، يعني هذا إتحاف الأنام، والآخر توضيح المقام. عنده جواهر القلائد في مذاهب العشرة في ياءات الإضافة والزوائد، يعني هذا سيكون بحث طويل وعريض. عنده أيضا الدرر الحسان في تحرير أوجه القرآن. عنده أيضا ذكر أمور تتعلق بالضاد والظاء، رسالة الضاد. إذن فهذه نحى فئة من حاء كثير من علماء يعني النحو وعلماء يعني القراءات، كمثل مثلا الفرق بين الضاد والظاء لابن مالك، وزينة الفضلاء الفرق بين الضاد والظاء لابن الأنباري، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بهذا الموضوع. عنده رسالة الآن، منظومة الآن، يعني الآن فيها يعني منظومة. عنده أيضا رسالة أحكام الهمزتين للقراء السبعة، هذا أيضا سيكون بحث يعني طويل. عنده رسالة أحكام الهمزتين للقراء العاشرة. عنده منظومة في التكبير، رسالة حمزة ما بفتح المجيد، فتح المجيد. عنده رسالة الضاد تقدمت، رسالة أيضا في إدغامات الحروف الهجائية. عنده أيضا رسالة في تحرير وجه التقليل بالألفات التي قبل الراء للسوسي. هذه يعني كلها يعني مواضيع ضميمية في علم القراءات. عنده رسالة في حكم الغنة في اللام والراء على وجه الإدغام الكبير. عنده رسالة في رواية حفص تسمى النبذة المهذبة. عنده رسالة في مسألة الغرانيق، هذه خارج عن القراءات. عنده رسالة قالون، يعني منظومة رواية قالون وقد شرحناها بحمد الله. وعنده رسالة ورش، مقدمة رواية ورش، أيضا هذه شرحت بحمد الله فيما تقدم. عنده الروض النظير في أوجه الكتاب المنير. هذا الكتاب من أحسن مؤلفات متولي رحمه الله، فهو آخر كتاب ألفه في حياته. عنده يعني هذه متعلق بالقرآن، تفسير سفينة النجاة فيما يتعلق بقول الله تعالى حاشا لله. عنده أيضا شرح الواضحة في تجويد سورة الفاتحة، شرح الواضحة. الواضحة هذه أيضا يعني منظومة معروفة يعني في الفاتحة، وقد يعني للجعبري وقام بشرحها يعني هذا الإمام. أيضا عنده الضوابط الكبرى في تحرير القراءات. عنده أيضا العجالة البديعة في أسانيد الأئمة القراء الأربعة عشر. عنده عزو الطرق. عنده الفائدة السنية والضر البهية في تحرير وجه التقليل في الألفات التي قبل الراء للسوسي من طريق الطيبة النشرية. العنوان في فتح الرحمن في تجويد القرآن. أيضا فتح الرحيم الرحمن شرح الدرر الحسان. عنده فتح الكريم في تجويد القرآن العظيم. وعنده أيضا فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن الحكيم. عنده فتح الكريم في تحرير القرآن العظيم. فتح المجيد هذه تقدمت في قراءة حمزة من القصيد. عنده فتح المعطي أيضا وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري. عنده الفوز العظيم على متن فتح الكريم، الفوز العظيم في شرح فتح الكريم، فوائد لا بد من معرفتها للقارئ، الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة عشر الزائدة على العشرة. عنده الكوكب الدري في قراءة أبي عمرو البصري أيضا نظم. عنده اللؤلؤ المنظوم هذا تقدم. عنده مقدمة رواية ورش تقدمت أيضا. عنده المنظومة الأصبهانية وهي التي يعني ستشرح إن شاء الله، يعني سماها بالمنظومة الأصبهانية. عنده منظومة مراتب التفخيم. عنده موارد البررة على الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة الزائدة على العشرة. عنده مواهب الرحمن على غاية البيان لخفي لفظتي الآن. عنده الوجوه المصفرة في القراءات الثلاث، وغير ذلك من يعني المؤلفات. يعني هذا السرد لجملة مؤلفات متولي رحمه الله يبين أن هذا الإمام كان في الحقيقة إماما لهذا الشأن بلا منازع. إذن قلنا بأن هذه أهم مؤلفاته، أما يعني عقيدته فهو متأثر سعادة القراء بمنهج التصوف. سعادة فإنه متأثر بمنهج التصوف، وسيأتي بيان ذلك في قول الناظم حسبي الله الكريم النبي ونبين ما على المؤلف أو الناظم رحمه الله من ملاحظات. يعني توفي يعني رحمه الله يعني سنة يعني 1300 بعد الألف للهجرة رحمه الله. يعني نعطي نظرة عن النظم. المهم هذا النظم فهو من قبيل الرجز، من قبيل الرجز، وأصل وزن الرجز كما تعلمون مستفعل 6 مرات، أي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. هذا يعني النظم يعني يحتوي على 15 بابا، 15 بابا. هذه الأبواب هي على التالي: أولا خطبة، أو أولها خطبة الكتاب، القول في البسملة والمد والقصر، هاء الكناية، الهمزتان من كلمة، الهمزتان من كلمتين، الهمز المفرد، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، الإظهار والإدغام، النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء، الفتح والإمالة وبين اللفظين، الراءات واللامات، ياءات الإضافة، ياءات الزوائد، الخاتمة، نسأل الله حسنها. هذه هي الأبواب التي يشتمل عليها هذا النظم، وعدد أبيات نظم 61 بيتا، هي عدد أبيات النظم. وقد ذكر صاحب كتاب إمام المتولي وجهوده في علوم القراءات بأن أبياتها 56 بيتا كلها أصول، وهذا ليس بصحيح، بل أبياتها 61 بيتا بالخاتمة. هذا الذي حققه شيخ علي الضباع حفظه الله. يعني بداية هذا النظم بدأه بقوله: الحمد لله فريد الذات وواحد الأفعال والصفات، وختمه بقوله: سيدنا محمد وآله وصحبه ومن على منواله. هذا النظم يعني سمي بما خالف فيه الأصبهاني الأزرق، ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق، وهناك من سماه كما رأيتم المنظومة الأصبهانية، هناك من سماه المنظومة الأصبهانية. على هذا النظم طرح لعلي محمد الضباع الميد تلاميذ المتولي، علي الضباع قرأ على تلاميذ المتولي، قد قرأ على حسن الكتبي وهو صهر المؤلف، وقرأ على أبي عبد الرحمن الشعار أيضا وهو الميد المتولي. إذن فقرأ علي الضباع على تلامذته، ويمتاز يعني هذا الشرح المذكور بأمرين: الأمر الأول هو تحريره للأبيات ومراجعتها، فهو أقرب إلى المؤلف من غيره، لأنه من تلاميذته. الأمر الثاني وهو تنبيهه عما رجع عنه المتولي في الروض النظير، في الروض النظير طبعا في أوجه الكتاب المنير. وقلنا سابقا بأن هذا المؤلف هو آخر ما يعني أتم به هذا المؤلف حياته، قد أعده لعزو الطرق والتحريرات، فرجع إليه شيخ علي محمد الضباع وبين ما رجع عنه في هذا الكتاب. إذن فبهذا يمتاز هذا النظم. إذن بعد ذلك سندخل إن شاء الله مباشرة للنظم في الحصة الآتية إن تعرض له بالشرح. وإلى ذلك الحين أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.